من حلف ألا يكلم كافرا فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق حنث. قال أبو الفضل وحدثني أبو بكر بن زنجوية أن هذا ذكر لأحمد بن حنبل فقال ما أبعد. أخبرني علي بن الحسن بن هارون قال حدثني محمد بن أبي هارون قال حدثني أبو بكر بن صالح قال سئل عبد الوهاب عن رجل حلف بالطلاق ألا يكلم كافرا فكلم رجلا يقول القرآن مخلوق فقال حنث. وقال إذا حلف بالقرآن فحنث عليه بكل آية كفارة يمين فهذا حجة قوية على الجهمية. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن إسحاق الصغاني قال سمعت أبا عبيد يقول من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى. أخبرني محمد بن هارون قال حدثنا إبراهيم بن أبان قال سمعت أبا عبيد سلام بن مسكين يقول هنا كذا في الأصل والذي يظهر أنه وهم وتصحيف، فإن سلاما كنيته أبو روح والأثر رواه ابن بطة في الإبانة الكبرى عن أبي عبيد وصرح بأنه القاسم بن سلام. قال سمعت أبا عبيد يقول من قال القرآن مخلوق فليس شيء من الكفر إلا هو دونه، قد قال هذا على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى وإنما مذهبهم التعطيل. رسالة المتوكل رحمه الله إلى أبي عبد الله بأمر القرآن وجواب كتاب أبي عبد الله إليه في ذلك. أخبرني أبو بكر المروذي قال قال أبو عبد الله قد كتب إلي يعني المتوكل يسألني عن القرآن فكتبت إليه أنه ليس بمخلوق احتججت من القرآن فقرأه علي أبو عبد الله. أخبر المروذي في موضع آخر قال قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل أجبت بالقرآن أنه غير مخلوق في الرسائل التي وردت عليك من الخليفة؟ قال نعم قد كتبت إليه يعني إلى عبيد الله ابن يحيى ابن خاقان فقرأ علي أبو عبد الله. الخاقان هذا كان وزير متوكل. فقرأ علي أبو عبد الله كتبت إليك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين من أمر القرآن بما حضرني، وقد كان الناس في خوض من الباطل اختلاف شديد ينغمسون فيه فانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس، فصرف الله ذلك وذهب به ووقع المسلمين موقعا عظيما ودعوا الله عز وجل لأمير المؤمنين. قد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض إن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. ابن عباس هو جد الخليفة. وذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم ألم يقل الله عز وجل كذا وقال بعضهم ألم يقل الله كذا، سمع ذلك الكلام عليه الصلاة والسلام فخرج وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال بهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم فيما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مراء في القرآن كفر. وروي عن أبي جهيم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر. قال ابن عباس رضي الله عنهما قدم على عمر بن الخطاب رحمه الله رجل فجعل عمر بن الخطاب يسأله فقال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما فقلت والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم في القرآن هذه المسارعة. قال فزبرني عمر وقال مه. قال فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فبينما أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال أجب أمير المؤمنين، فخرجت وإذا هو بالباب ينتظرني فأخذ بيدي فخلا بي فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ قلت يا أمير المؤمنين متى ما يتسارع هذه المسارعة يحتق يعني يختصم، ومتى يحتق يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. قال فقال لله أبوك إن كنت لأكاتم به الناس حتى جئت بها. روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وروي عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقرب العباد إلى الله بشيء مثل ما خرج منه، يعني القرآن. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال جردوا قال جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله عز وجل. وروي عن عمر بن الخطاب رحمه الله أنه قال إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه. وقال رجل الحسن البصري يا أبا سعيد إني إذا قرأت كتاب الله وتدبرته ونظرت في عملي كدت أن آيس وينقطع رجائي. فقال له الحسن إن القرآن كلام الله وإن أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير فاعمل وأبشر. وقال فروة بن نوفل الأشجعي كنت جارا لخباب وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت معه فدنا من المسجد وهو آخذ بيدي فقال يا هناه تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت فإنك لن تقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه. وقال رجل الحكم بن عتيبة ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال الخصومات. وقال معاوية بن قرة وكان أبوه ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم إياكم هذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. وقال أبو قلابة وكان قد أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجالسوا أهل الأهواء أو قال أصحاب الخصومات فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. ودخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال له يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال لا. لتقومان عني أو لا أقومن؟ فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال محمد بن سيرين إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي، ولو أعلم أني أكون مثل ما أكون الساعة لتركتهما. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة؟ فولى وهو يقول ولا نصف كلمة. وقال طاووس لابن له وتكلم رجل من أهل البدع وقال طاووس لابن له وتكلم رجل من أهل البدع يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع ما يقول ثم قال أشدد أشدد. وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال إبراهيم النخعي إن القوم لم يدخر عنهم شيء. معنى قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله من جعل دينه غرضا، الغرض اللي هو هدف الذي يصاب يرمى، من جعل دينه غرض أي هدف لهذه الخصومات أكثر التنقل، أي كل يوم يكون على بدعة وعلى دين جديد. وقال إبراهيم النخعي إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم لفضل عندكم. وقال الحسن البصري فالرداء خلط قلبا، يعني الهوى. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله معاشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا أو قال مبينا. وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها مما علمه أمير المؤمنين، ولولا ذلك لكتبتها بأسانيدها. هنا الإمام أحمد رحمه الله نقرأ الحاشية. قال ابن المنادي رحمه الله امتنع أحمد عن التحديث قبل أن يموت بثمان سنين أو أقل أو أكثر، وذلك أن المتوكل وجه يقرأ عليه السلام ويسأله أن يجعل المعتز في حجره ويعلمه العلم، معتز ابنه. فقال للرسول اقرأ على أمير المؤمنين السلام وأعلمه أن علي يمينا ألا أتم حديثا حتى أموت، وقد كان أعفاني مما أكره وهذا مما أكره. نعم. وأحمد رحمه الله حجة في ذلك روى لما امتنع وحلف أن لا يحدث روى، وكما تقدم أحمد رحمه الله ما يفعل شيء إلا يحتج فيه بأثر إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو من بعدهم كبار أتباع التابعين. ورحمه الله الإمام أحمد روى عن غير واحد أنهم حلفوا وامتنعوا عن التحديث قبل موتهم، وأذكر أن الإمام أحمد ذكر منهم فيما أظن اثنين أو ثلاث، لكن

فقال: مما تضحك؟ أمن كتاب الله تعالى؟ من الشاهد أن هذا كتاب الله، وهنا قال: تضحك من كلام الله. فقال: مما تضحك؟ أمن كتاب الله تعالى؟ فوالله إن مما أنزل الله على عيسى بن مريم إن اللعنة تكون في الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان. قال عبد الله: حدثني محمد بن منصور الطوسي قال حدثني علي بن مضاء مولى لخالد قال حدثنا هشام بن بهرام قال سمعت معافى بن عمران يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. قال هشام: وأنا أقول كما قال المعافى. قال: وحدثني محمد بن منصور قال حدثنا علي بن مضاء قال سألت عتاب بن بشير عن القرآن فقال سألت خصيفة عن القرآن فقال: القرآن كلام الله وليس مخلوق. قلت: أي شيء تقول أنت؟ قال: أقول كما قال. حدثني محمد بن منصور قال حدثنا علي قال سألت محمد بن سلمة الحراني فقال: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم إمام مسجد طرسوس قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا علي بن إبراهيم أبو عبد الرحمن المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أنبانا معتمر عن علي بن بذيمة الحراني أنه حدثه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رجل قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمه الله رجل فجعل عمر يسأله عن الناس فقال: يا أمير المؤمنين قرأ منهم القرآن كذا وكذا. فقال ابن عباس: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة. قال: فزبرني عمر ثم قال لي: مه. فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا فقلت: قد كنت نزلت من هذا الرجل منزلة ما أرى إلا أني قد سقطت من نفسه. قال: فرجعت إلى منزلي فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة أهلي وما بي من وجع ما هو إلا الذي ثقلني به عمر. بين أنا كذلك إذ جاءني رجل فقال: أجب أمير المؤمنين. خرجت فإذا هو قائم قريبا ينتظرني فأخذ بيدي ثم خلا بي فقال: ما كرهت مما قال الرجل؟ قال: فقلت: يا أمير المؤمنين إن كنت أسأت فأستغفر الله وأتوب إليه وأنزل حيث أحببت. قال: لتحدثني بالذي كرهت مما قال الرجل؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، متى ما تسارع هذه المسألة يحتق، ومتى ما يحتق يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. فقال: لله أبوك، والله لقد كنت أكاتمها الناس حتى جئت بها. قال عبد الرحمن أن عبد الرحمن محمد بن سلام حدثهم قال حدثنا حجاج طيب يا اخوان بالنسبه للترتيب ماشي معكم كذا صحيح الترتيب طيب عندنا الاثر هذا اللي انتهى رقمه 73 72 طيب وبعده انا عندي نجيب عندي بعد 72 83 مباشر يبدو أنه خطأ في الرقم طيب على كل اللي عنده خطأ يصححه عندي الأثر اللي قرأناه 72 ثم بعده 83 إذن 73 طيب ماشي لأن المشكلة أن الطبعة عندي هي الأخيرة الطبعة الثالثة على كل خطأ في التركيب بس قال أخبرنا عبد الرحمن أن عبد الرحمن ابن محمد بن سلام حدثهم قال حدثنا حجاج الأزرق عن عبد الله بن وهب عن أبي صخر عن معاوية البجلي عن سعيد بن جبير قال بين أنا ومجاهد أبو الحجاج جالسين عند ابن عباس في دار الشرف التي من حجارة فقال ابن عباس: ألا أحدثكم عن عمر بن الخطاب؟ بينما أنا عنده جالس يوما إذ جاءه رجال من أهل العراق فقالوا: يا أمير المؤمنين لنا البشرى. وقال: نعم قبلت. قالوا: نعم. حججنا من مصرنا هذا وقد تركنا وراءنا 70 رجلا قد قرأوا القرآن عن ظهر قلوبهم. فالتفت إلى المغيرة بن شعبة فقلت: اقتتل القوم. فلما قمنا نماها المغيرة بن شعبة إلى عمر. فلما جئت إلى البيت فما وضعت ردائي حتى أتاني رسوله فقال: أجب عمر. فقلت: اذهب فقل له لم أجده. فقال: لا والله لا أرجع إليه بكذبة ما حيت. فلما أن رأيت أن لا بد من الذهاب إليه أخذت ثوبي فدخلت عليه وأنا متخوف منه. وكنا نبصبص من عمر بصبصة، فلما رأيته سلمت ولم أر في وجهي غضبا، فقال: ما الحديث الذي قلت يا ابن عباس آنفا حين جاءني البشير؟ والله ما كنت أظن أن القرآن يفاسد بين الناس، ولكن كنت أرجو أن يصلح بين الناس. فقلت: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن كانت كلمة زلت عن لساني لم أجد لها قرارا أخذتني أنت بها؟ فقال: ما هذا حين انفلات لتخرجن مما قلت. قال: ولا يقول ابن عباس كلمة إلا قال: وكنا نبصبص من عمر بصبصة، يقول هنا أي خوفا من عمر. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنه سيأتي زمان يقوم ناس يتكلمون على المنابر كلاما يخالف كلامهم عملهم، فيقول لهم ناس من أهل القرآن: اتقوا يا هؤلاء، ما أحسن قولكم وأقبح عملكم، ما لقولكم لا يوافق أعمالكم. يقولون: كنا رؤساؤكم وكنا قادتكم فلم تنكروا علينا، خذوا هذا اجلدوا هذا. فقال ناس من أهل الصلاح: سبحان الله، أمروا بمعروف ونهوا عن منكر، فما ذنبهم؟ قال: فاختلفوا في ذلك فاقتتلوا. فقال: صفه بلسانك، فأين القرآن؟ فقلت له: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إلى قوله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. قال: هذا الصنف الذي قلت، فأين الآخر؟ قلت: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فحرك يده ثم قال: بارك الله فيك، غص غواص مرارا، يا ليتني حي للقوم يومئذ. أخبرنا أحمد بن حماد القرشي قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصيني قال: سمعت زكريا بن عدي يقول: سمعت أبا بكر بن عياش وحفص بن غياث وابن إدريس الأودي ووكيع بن الجراح كلهم يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قال ابن إدريس: يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. أخبرنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن الأسود القرشي الكوفي قال: حدثني إبراهيم قتيبة ابن مسلم الأنصاري قال: حدثنا حسن بن الربيع قال: لما أن دار في الناس ووقع فيهم ذكر القرآن مضيت أنا وحسن الجنيدي وكان من أفضل المسلمين إلى أبي بكر بن عياش، فقلنا لإبراهيم ابنه: استأذن لنا عليه. فقال: ادخلوا. فدخلنا فقلنا: يا أبا بكر، ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيهم؟ فقال: وما هو؟ قال: قلنا: يقولون القرآن مخلوق. فقال: ولما جئتموني ولما أخبرتموني بهذا؟ من قال هذا فهو كافر بالله. قال: ثم مضينا من عنده فأتينا وكيع بن الجراح فقلنا: يا أبا سفيان، ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيهم؟ فقال: وما هو؟ قال: فقلنا: يقال القرآن مخلوق. فقال: ولما جئتموني به ولما ألقيتم هذا في خلدي؟ من قال بهذا فهو كافر بالله. فمضينا من عنده وأتينا حفص بن غياث وكان جالسا على دكان، فقال: يا أبا عمر، ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيهم؟ فقال: وما هو؟ قال: قلنا: قوم يقولون القرآن مخلوق. قال: فشمر ثيابه وقال: ما أراكم إلا رسل شيطان، من قال بهذا فهو كافر بالله. قال: فمضينا من عنده فأتينا عبد الله بن إدريس فصعدنا إليه إلى مسجده وكان رجلا مهيبا، فقلنا: يا أبا محمد، ما ترى ما قد دار في الناس ووقع فيهم؟ فقال: وما هو؟ قال: قوم يقولون القرآن مخلوق. فقال: ولم جئتموني ولم أخبرتموني بهذا ولم ألقيتم هذا على قلبي؟ قال بهذا فهو كافر بالله العظيم ولا أعلمه إلا قال: ألا قوموا. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: حدثني محمد بن عباس صاحب الشامة قال: حدثني إسحاق بن إسماعيل عن أحمد بن يونس قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. أخبرنا أبو بكر قال: حدثني عاصم الواسطي قال: سمعت أخي عمر بن عثمان قال: سألت هشيما وجريرا والمعتمر ومرحوما وعمي علي بن عاصم وأبا بكر بن عياش وأبا معاوية وسفيان والمطلب بن زياد ووكيعا عن عمن قال القرآن مخلوق، فقالوا: زنادقة. قال أبو بكر: زنادقة يقتلون. قال: قلت ليزيد بن هارون: يقتلون يا أبا خالد بالسيف؟ قال: بالسيف. وأخبرنا أبو بكر قال: حدثني محمد بن عباس صاحب الشام قال: قلت لأبي زكريا الزمي: سألت أحمد أحدا عن القرآن؟ سألت أحدا عن القرآن؟ فقال: قلت لابن عبد الله بن إدريس: إن قوما يقولون القرآن مخلوق. فقال: يهود. فقال يهود فقلت لا، فقال قال فنصارى، قلت لا، قال فمجوس، قلت لا مسلمون، قال فقال معاذ الله، ما هؤلاء مسلمين، هؤلاء كفرة ضلال. من زعم أن القرآن مخلوق فهو يزعم أن الله مخلوق، ومن قال بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق فهو يقول إن الله عز وجل مخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن أحمد قال حدثنا إبراهيم شماس قال سمعت سفيان بن عيينة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال هو مخلوق فقد كفر بما أنزل الله على محمد. أخبرنا أبو بكر قال حدثني أبو بكر السالمي قال حدثني أبي أويس قال سمعت مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق. أخبرنا أبو بكر المرودي قال حدثنا مطر بن حماد بن واقد قال سألت معتمرا وحماد بن زيد عن من قال القرآن مخلوق فقال كافر. نعم، كثير من الآثار هذه تكررت فيما سبق. وسألت يزيد بن زريع أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق فقال خلف رجل مسلم أحب إلي، هذا رواه مرتين فيما سبق. أخبرنا أبو بكر قال سمعت هارون بن عبد الله البزار قال سمعته قال سمعته عن هارون المعروف يقول من قال القرآن مخلوق فقد عبد صنما. أخبرنا أبو بكر قال حدثني عبد الله بن معبد بن إبراهيم قال سمعت هارون المعروف يقول سمعت إبراهيم بن سعد يقول من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر الدوري المقري قال حدثني عفان قال شهدت سلاما أبا المنذر قارئ أهل البصرة وقد جاءه رجل والمصحف في حجره فقال ما هذا يا أبا المنذر؟ فقال له قم يا زنديق، هذا كلام الله غير مخلوق. حدثنا أبو بكر قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثني إبراهيم سبلان قال سمعت عبد الرحمن المهدي يقول لو وليت شيئا من أمير المسلمين لوقفت على الجسر وأشهرت سيفي، فلا يمر أحد أن يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا فضل بن نوح الأنماطي قال سمعت زيد بن هارون والفريابي يقولان من قال القرآن مخلوق فهو كافر. حدثنا أبو بكر قال حدثني محمود بن قديد أبو غيلان الوراق قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. حدثنا أبو بكر قال حدثني أبو بكر العين قال حدثنا الفريابي قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال قلت له سمعت هذا من الثوري؟ قال سمعته من العلماء. حدثنا أبو بكر قال سمعت أحمد بن إبراهيم الدورقي يقول لمحمد بن قاتل وقد سأله عن القرآن فقال ابن الدورقي لا يستثابون، أقول كما قال ربيعة ومالك إذا ظهر على الزنديق من قبل إذا ظهر على الزنديق من قبل أن يقدر عليه يقتل، إذا ظهر على الزنديق من قبل أن يقدر عليه يقتل إلا أن يجيء تائبا. فقال محمد بن قاتل وفقك الله لهذا القول. أخبرنا أبو بكر قال حدثني محمد بن عباس صاحب الشام قال حدثني أحمد بن إسماعيل عن مليح بن وكيع قال سمعت أبي يقول من زعم أن القرآن مخلوق يستتاب فإن تاب إلا ضربت عنقه. أخبرنا أبو بكر قال حدثني مسروق بن المرزبان قال جاءني مليح بن وكيع يعزيني فقال وردت على أبي رسالة من بغداد فيها أن القرآن مخلوق، فقال أبي زنادقة أو كما قال. أخبرنا أبو بكر قال حدثني علي بن مضاء البجلي قال سألت عيسى بن يونس عن القرآن فقال القرآن كلام الله وليس المخلوق، قال وسألت محمد بن سلم عن القرآن فقال كلام الله وليس المخلوق، قال وسألت معتمر بن سليمان القرآن فقال كلام الله وليس مخلوق، قال وسألت عبد الله بن مبارك بن مصيصة وهو في مجلس أبي إسحاق الفزاري وهب الصامت عبد الله يقرأ عليهم الأشربة، فقلت له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في القرآن؟ فقال القرآن كلام الله وليس المخلوق. نعم، وهذا هل كتاب الأشربة هو لابن مبارك؟ الله أعلم، قد يكون له. نعم، وتقدم أن أهل السنة كانوا فيما صنفوا من كتب الرد على أهل الرأي في الأشربة، وقد قرأنا كتاب الأشربة الصغير للإمام أحمد. نعم، فقلت له يا أبا عبد الرحمن ما تقول في القرآن؟ فقال القرآن كلام الله وليس مخلوق. قال قلت لأبي إسحاق الفزاري وتقول مثل قول أبي عبد الرحمن؟ قال نعم، القرآن كلام الله وليس مخلوق. قال فقلت لعبد الله بن مبارك أي شيء كان يقول المعافى بن عمران في القرآن؟ فقال عبد الله سألت المعافى بن عمران ما كان يقول سفيان في القرآن؟ فقال يا معافى لا تجادل في القرآن، في القرآن كلام الله ليس مخلوق. وقال علي سألت قاسم الجرمي وعبيد الله ابن سالم فقال القرآن كلام الله وليس مخلوق. أخبرنا أبو بكر قال سألت وهب بن بقي عن القرآن فقال أنا أحدث بحديث وكيع وتسألني عن هذا، لو كنت لا أقول هذا ما حدثت حديث وكيع. وذكر عن وكيع أنه قال القرآن كلام الله وليس مخلوق. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا وهب بن بقية قال سمعت وكيع بن الجراح وكتبت عنه كتابا قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا عباس ابن عبد العظيم قال حدثني عمرو بن هارون قال سمعت بن عيينة وسئل عن القرآن فقال هو كلام الله وليس مخلوق. أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يونس النسائي وكان ثقة قال سمعت وهب بن جرير يقول القرآن ليس مخلوق. أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال سمعت أبا النضر يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. أخبرنا أبو داود قال سمعت أبا عبد الله وذكر القرآن فقال سمعت أبا النضر يقول ليس بمخلوق. أبو النضر هنا هو هاشم بن القاسم وهو من الرواح عن شعبة. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عباس العنبري وأحمد بن عبده قال سمعنا أبا الوليد يقول القرآن كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق. أخبرنا الأثر رقم 2000 وعليه نقف إن شاء الله. أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عباس العنبري قال سمعت أبا الوليد يقول القرآن كلام الله وليس ببائن من الله. نعم انتهى درس هذه الليلة. نقف على أثر رقم 2000. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى وأن يسلك بنا سبيل أهل السنة والأثر. وكثير من هذه الآثار نعم قد مر معنا وبقي أيضا بقي من الآثار في هذا الباب قرابة 50 أثر. نعم وقد ذكر الإمام أبو القاسم اللالكائي رحمه الله أن نحو 500 ممن قال بكفر من قال القرآن مخلوق.